الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل شيخ إبراهيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال الشيخ سليمان البيوني حفظه الله تعالى في منظومته البيضاء في عقيدة السلف ونجاة الخلف: الحقوق ومكارم الأخلاق، نوحد القهار ونتبع المختار. ختم وفقه الله بباب الحقوق ومكارم الأخلاق، ذكر فيه الحقوق التي تجب على العبد رعايتها، وذكر نبذة من مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب التي ينبغي للعبد أن يتحلى بها. ومن غرس في قلبه الاعتقاد الصحيح والإيمان الصادق فلا بد أن ينبت ذلك الأقوال والأعمال الزاكية. إن الأصول الطيبات لها فروع زاكية، وهذه جادة مسلوكة عند جمع من المصنفين في اعتقاد أهل السنة، كما تراه عند المزني في شرح السنة، وأبي بكر الإسماعيلي في اعتقاد أئمة الحديث، وابن بطة في الإبانة الصغرى التي هي الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، وأبي عثمان الصابوني في كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وشيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية. تراهم ينبهون في هذه المصنفات في الاعتقاد إلى ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من التحلي بمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. ومنهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب منهج منضبط بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة كحالهم في الاعتقاد. قال: نوحد القهار، أعظم الحقوق حق الله عز وجل، وحقه توحيده. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث معاذ رضي الله عنه في الصحيحين: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: ونتبع المختار، فقد أمرنا الله عز وجل بذلك، واتبعوه لعلكم تهتدون. وهذان هما الشرط في قبول الأعمال: الإخلاص لله، قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد جمع هذين الشرطين قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال فضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل له: وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ثم قال: تعظيمنا للمصطفى. نعم، تعظيمنا للمصطفى بلا غلو أو جفاء. نعم، بعد حق الله تعالى يأتي حق النبي صلى الله عليه وسلم. وليس يخفى أن حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته هي أعظم الحقوق وأشرفها بعد حقه جل وعلا. وحقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته كثيرة. أصل هذه الحقوق ورأسها الإيمان به صلى الله عليه وسلم بشهادة أن محمد رسول الله، ومعناها كما سبق طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم محبته، فهي من أعظم واجبات الدين، فيجب على كل مسلم أن يحب هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم محبة تفوق محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. من حقوقه صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصلاة والسلام عليه مطلقا، وفي المواضع المقيدة التي وردت في الشريعة: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم تعظيمه وتوقيره، فقد أمر الله عز وجل بذلك فقال: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فهو صلى الله عليه وسلم حقيق أن يعظم ويجل ويعامل من التشريف والتكريم بما يليق به صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يعلم أنه ليس من تعظيمه صلى الله عليه وسلم في شيء أن يرفع فوق منزلته التي أنزله الله إياها بأن يخلع عليه شيء من صفات الربوبية أو حقوق الألوهية، فليس هذا من التعظيم الشرعي في شيء، بل هو عين المناقضة والمحادة له صلى الله عليه وسلم. فقد نهانا صلى الله عليه وسلم عن الغلو عموما، ونهانا عن الغلو فيه صلى الله عليه وسلم خصوصا، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهو صلى الله عليه وسلم عبد لله لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. وثم فرق عظيم بين حق الله عز وجل وحق نبيه صلى الله عليه وسلم، حق الألوهية وحق النبوة. وما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق، هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فعلى المسلم أن يسلك في محبته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه سبيل أهل الاعتدال، وهو ما كان عليه الصحابة والسلف الصالح، وأن يحذر من أن يدخل عليه الخلل من جهتين: إحداهما الغلو، ومن مظاهره إضافة شيء من صفات الربوبية أو حقوق الألوهية إليه صلى الله عليه وسلم، والأخرى الجفاء بضعف محبته أو عدم تعظيم سنته أو الإعراض عن تعلم سيرته أو انتقاص أصحابه وأهل بيته أو الإقبال على البدع أو عدم الصلاة عليه إذا ذكر صلى الله عليه وسلم. هذا قوله: تعظيمنا للمصطفى بلا غلو أو جفاء. نعم. أؤمن بالتكريم والحب والتسليم بآله وصحبه وزوجه وحزبه، سبحانه فضلهم ربي كما استخلفهم، أكف عما شجر بينهم وما جرى. أحسنتم، بارك الله فيكم. نؤمن بالتكريم والحب والتسليم لآله وصحبه وزوجه وحزبه. لآله من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويتولونهم من الموالاة وهي المحبة والنصرة، ويحفظون فيهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم، وهو ماء بين مكة والمدينة: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. أخرجه مسلم. أيذكروا خوفه إن أضعتم حقهم، واذكروا رحمته إن قمتم بحقهم. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو في صحيح مسلم، وقد زاد عليه أهل بدع روايات منكرة اختلقوها عظموا بها يوم الغدير وصيروه عيدا يحتفل به، وشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. وأهل البيت وأهل النبي صلى الله عليه وسلم هنا بمعنى، هو ينطبق على ثلاثة: الأول ذريته صلى الله عليه وسلم، ولم يبق من ذريته إلا من كان من نسل فاطمة رضي الله عنها. والثاني أزواجه صلى الله عليه وسلم، وهن أمهات المؤمنين. قال الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والسياق كله في نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالنص الصريح. وزوجاته صلى الله عليه وسلم قد جمعهن الشيخ غالب بن المختار فال الأنصاري الشنقيطي رحمه الله في نظم أمهات المؤمنين في قوله: أولهن حبي التزويجة، خير النساء أمنا خديجة، فزودة عائشة، فحفصة، فزينب، فهند، ثم برة أي زينب، فأمنا جويرية، فرملة، صفية، نظيرية، فأمنا أخت بني هلال، ميمونة صاحبة الكمال. والثالث المؤمنون من بني هاشم، وهم قبيلته صلى الله عليه وسلم الأدنون. فوصف أهل البيت يصدق على هؤلاء الثلاثة، وهم ذريته صلى الله عليه وسلم، وأزواجه أمهات المؤمنين، والمؤمنون من بني هاشم. وقد جمعهم الناظم في قوله: آل نبينا الكريم إن تسل، زوجاته وهاشم ومن نسل. آل نبينا الكريم إن تسل، زوجاته وهاشم أي بنو هاشم، ومن نسل أي من نسل منه صلى الله عليه وسلم أي ذريته. وهذا المعنى هو المراد بالآل هنا، ويطلق آل النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا أعم على أتباعه صلى الله عليه وسلم على دينه، كما سبق بيان ذلك في مقدمة المنظومة. لكن المقصود هنا بالآل ذريته وأزواجه ومن قرابته بني هاشم. ولهم ميزتان، إحداهما المحبة في الإسلام، والأخرى المحبة لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بمحبتهم والصلاة عليهم والدعاء لهم وتقديمهم وإكرامهم. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان في الصحيحين: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وفي البخاري عنه رضي الله عنه أنه قال: أقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. وروى ابن إسحاق في السيرة عن عمر رضي الله عنه أنه قال للعباس رضي الله عنه: والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، وما بي إلا أني عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب لو أسلم. قال: وصحبه الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وبذكر الصحابة تزينوا المجالس، قالت عائشة رضي الله عنها: زينوا مجالسكم بذكر عمر رضي الله عنه. وقد جاء في فضلهم آيات كثيرة، من يذكر شيئا من ذلك ما ورد في فضلهم في القرآن؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم أحسنت، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا. لو أنك رأيت صحابيا فإما أن تراه راكعا أو ساجدا، هذه حالهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه أي صواره فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، يعني قوي وغلظ واستوى على سيقانه. هذا مثل ضربه الله للصحابة، فهم كالزرع في نفعهم للخلق واحتياج الناس إليهم. فالله عز وجل أثنى على صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل قبل أن يخلقوا. نعم، وأيضا السورة نفسها يعني ثناء على الصحابة فيها في كل صفحة من صفحاتها. مثلا الصفحة الأولى ماذا فيها؟ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. أحسنت، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. في الصفحة الثانية إن الذين يبايعون أحسنت إنما يبايعون الله. أحسنت، يد الله فوق أيديهم. نعم، الصفحة الثالثة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فعلي ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، زكاهم في باطنهم بعد أن زكاهم في ظاهرهم. الصفحة التي بعدها نسيت. نعم، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. ثم الصفحة الأخيرة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الآية. نعم، وأيضا ماذا في القرآن من الثناء عليهم؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. نعم أحسنت، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. نعم، وأيضا لا يستوي منكم من أصاب من قبل الفتح. أحسنت أحسنت، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. نعم، وأيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أحسنت، صحيح، بارك الله فيك. نعم، وأيضا قبلها لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة. نعم، وأيضا ويتبع غير سبيل المؤمنين. نعم أحسنت، وفي سورة الحشر أيضا شيخنا، نستطيع أن نقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نعم كذلك، أحسنت. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. نعم وأيضا الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. أحسنت، الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن السنة خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أحسنت، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأيضا لا تسبوا أصحابي. نعم أحسنت، لا تسبوا أصحابي. ثم قال فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أحسنت أحسنت، وهذا حديث عظيم يتحير العقل في تصور حقيقة ما فيه وإدراكه. جبل أحد طوله 7 كيلومتر تقريبا، وعرضه ما بين 2 كيلومتر إلى 3، وارتفاعه أكثر من 1000 متر. إذا كان هذا طول الجبل وعرضه وارتفاعه، فكم وزنه؟ لو أن أحدا أنفق هذا القدر العظيم والنفقة كلها من الذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد ملء الكفين مجموعتين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين، والمد حفنة بحفنة الرجل ليس بقابض لها ولا محل. ونصف المد ملء كف واحدة تقريبا، يعني بالتقريب 1/4 كيلو من الأرز. فلو أنفق مثل جبل، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب، لو أنفق هذا القدر العظيم والنفقة كلها من الذهب ما بلغ النفقة التي هي ملء كف واحد منهم. الصحابي لو تصدق بهذا المقدار بملء كف واحدة فأجره أعظم من ذاك الذي أنفق مثل جبل أحد ذهبا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ثم هذا الخطاب متوجه إلى متأخر الصحابة. لو أنفق أحد متأخر الصحابة، متأخر الإسلام من الصحابة مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحد متقدميهم ولا نصيفه، فما الظن في فضيلة الصحابة على من جاء بعدهم؟ نعم وأيضا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وهذا الذي أراده بقوله سبحانه فضلهم ربي كما استخلفهم، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وقال علي رضي الله عنه: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. قال الذهبي في تاريخ الإسلام معلقا على قول علي رضي الله عنه هذا، قال: هذا والله العظيم قاله علي رضي الله عنه وهو متواتر عنه، لأنه قاله على منبر الكوفة فقاتل الله الرافضة ما أجهلهم. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وكان في الصحيحين لا تسبوا أصحابي. وهذا قول الناظم وفقه الله: نكف عما شجر بينهم وما جرى. فالواجب السكوت والكف عما شجر بينهم. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله في ذلك: تلك دماء طهر الله منها يدي فلا أحب أن أخضب بها لساني. وسئل بعضهم عما شجر بين الصحابة فقال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال القحطاني رحمه الله في نونيته: دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدوره من الأضغان. وهذه الأخبار لا تؤخذ من كتب التاريخ، وإنما تؤخذ من صحيح السنة. قال رحمه الله في النونية: لا تقبلن من التواريخ كلما جمع الرواة وخط كل بناني، اروي الحديث المنتقى عن أهله سيما أولي الأحلام والأسنان، كابن المسيب والعلاء ومالك والليث والزهري أو سفيان. وهي فتنة وقعت وانقضت، فما الذي يدخلك فيها؟ والذين يخوضون في هذا الباب لا يكاد الواحد منهم يسلم قلبه للصحابة رضي الله عنهم، يخرج غالبا وقد تغير قلبه على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أطبقت كتب أهل السنة والجماعة على لزوم الكف والإعراض والإمساك وعدم الخوض، كما قال: نكف عما شجر بينهم وما جرى. والصحابة كلهم عدول، وهذا محل إجماع، حكاه ابن عبد البر وابن الصلاح والنووي وابن حجر وغيرهم. الواجب محبتهم والثناء عليهم وذكر محاسنهم. قال الإمام مالك رحمه الله: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. وما أجمل تلك الكلمة التي ختم بها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كلامه عن معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة، وهي من محاسن العقيدة الواسطية. قال: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم صفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. قوله: وزوجه، أزواجه صلى الله عليه وسلم من آله كما سبق، فهو من عطف الخاص على العام، خصهن بالذكر لشرفهن وعظيم منزلتهن. قال: وحزبه، المقصود أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، وهو من عطف العام على الخاص. وسيأتي قريبا كلامه عن حقوق المسلمين عموما وما يجب لهم من المحبة والنصرة. نعم. بر والدينا والعلماء لدينا وصارح الولي المؤمن التقي ونكرم الإخوان والأهل والجيران. نعم، أحسنت. نبر والدينا، حق الوالدين أعظم الحقوق بعد حق الله تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قرن الله تعالى حق الوالدين بحقه، قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رضا الله حاصل للعبد إذا رضي عنه والداه، وأن سخطه تعالى حال بالعبد إذا أسخط والديه. قال صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا حارثة بن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك البر، كذلك البر. وكان أبر الناس بأمه. قال: والعلماء لدينا، أهل العلم لهم حق عظيم على الأمة. وقد نقل ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله أنه قال: الشيخ والمعلم والمؤدب أبو الروح، والوالد أبو الجسم. وشاهد هذا في القرآن في قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. وهذا المعنى يؤديه قوله تعالى في تمام الآية: وأزواجه أمهاتهم. إذا كانت أزواجه أمهات المؤمنين فهو أب لهم، ثبوت أمومة أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ثبوت أمومة أزواجه لهم فرع عن ثبوت أبوته. وشاهده في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فالعلماء لهم حق عظيم على الأمة أثبتته الشريعة وأمرت برعايته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا، يعني حقه. قال وصالح الولي المؤمن التقي. أهل السنة والجماعة يبرون صالح الولي وهو المؤمن التقي، فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومراتبهم في الولاية بحسب مراتبهم في الإيمان والتقوى، لا بنسب ولا دعوة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. فمن حقهم محبتهم والانتفاع بعلمهم والتأسي بما هم عليه من الإيمان والتقوى وترك معاداتهم. قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. قال: ونكرم الإخوان، وذلك بمعاملتهم بالحسنى وإيصال ما أمكن من الخير إليهم ودفع ما أمكن من الشر عنهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم. من كان من الرحم فصلتك له سبب في أن يصلك الله برحمته ولطفه وإحسانه. قال صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. قال: والأهل؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فخير الناس وأفضلهم خيرهم عشرة لأهله، يصلهم ببره وإحسانه، فأهلك هم حق الناس بإحسانك. قال: والجيران؟ فقد أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. نعم. ونلزم الجماعة والنصح والإطاعة لأولياء الأمر في منشط أو عسر في غير ما عصيان، ولندعو للسلطان. نعم، حسنت. من الحقوق حق الجماعة وأولياء الأمر، وحقهم لزوم الجماعة والسمع والطاعة في غير معصية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، أي في الأمر الذي إذا أمر به الإنسان نشط له لأنه يلائمه، وفي الأمر الذي إذا أمر به الإنسان لم ينشط له لكونه لا يلائمه. قال: وعسرنا ويسرنا في حال الفقر والغنى. قال: وأثرة علينا، أي ولو اختص ولي الأمر نفسه بأمور الدنيا دوننا ظلما وتعديا فالواجب الصبر. قال: وألا ننازع الأمر أهله، وذلك بترك الخروج وترك شق عصا المسلمين حتى لا يتسبب ذلك في سفك الدماء. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا، أي ظاهرا يجهر به يصرح به، عندكم فيه من الله برهان، أي نص صريح من القرآن أو السنة الصحيحة لا يحتمل التأويل في أن هذا الفعل كفر، ففيه وجوب السمع والطاعة في غير المعصية. وقد قال صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقد أجمع العلماء على وجوبها في غير معصية وتحريمها في معصية، أجمع العلماء على وجوب السمع والطاعة في غير معصية وتحريمها، تحريم السمع والطاعة في معصية. وقد قال سهل بن عبد الله التستري: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم. ومن حقهم على الرعية النصح لهم كما ذكر الناظم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة تكون سرا برفق، يدل لذلك قوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، هذا وهو فرعون. وفي الصحيحين أنه قيل لأسامة رضي الله عنه: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه، يعني ما أحب أن يكون في كلامي ما يثير فتنة أو شر. وقد أخرج الإمام أحمد عن عياض بن غنمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. ومن النصح لهم الدعاء لهم وعدم الدعاء عليهم كما ذكر الناظم. وقد جاء عن غير واحد من السلف أنهم كانوا يقولون لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان، منهم الإمام أحمد والفضيل بن عياض. وقد قيل الفضيل فسر لنا هذا، فقال إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح فصلح بصلاحه العباد والبلاد. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن ظلموا وإن جاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وأي مسلمين. وإذا حصل منهم فسق أو جور فإنه لا يجوز الخروج عليهم بذلك، لأنه يترتب على الخروج عليهم من الفوضى والفساد أضعاف وأضعاف ما يحصل من جورهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. نعم. وعامة أحاديث هذا الباب تجدها في الصحيحين أو في أحدهما، المسألة من المحكمات. قال الإمام أحمد: لا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. والمسلمين والهم والكافرين عادهم بالحب والإسعاف والبغض والإنصاف. نعم، أجمع العلماء على وجوب الولاء للمؤمنين وتحريم الولاء للكافرين. والولاء المحبة والنصرة، المقصود محبة المؤمنين من أي بلد كانوا في أي زمان وأي مكان، محبتهم من أجل إيمانهم ونصرتهم والنصح لهم ونحو ذلك من حقوق المؤمنين. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال: والمسلمين والهم والكافرين عادهم بالحب والإسعاف، هذا يرجع إلى موالاة المؤمنين. والبغض والإنصاف هذا يرجع إلى معاداة الكافرين، فهو على اللف والنشر المرتب. بالحب والإسعاف من مظاهر موالاة المؤمنين محبتهم من أجل إيمانهم وطاعتهم، وهذه المحبة واجبة على كل مسلم. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ويتبع ذلك محبة الخير لهم والسرور بنصرهم والحزن والتألم لمصابهم من أي بلد كانوا وفي أي زمان وفي أي مكان. قال الله تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. فرابطة الإيمان فوق كل رابطة. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: والإسعاف من مظاهر موالاة المؤمنين نصرتهم ومساعدتهم وإعانتهم، وهو معنى الإسعاف. فالإسعاف والإعانة هو قضاء الحاجة، يقال أسعفه بحاجته إذا قضاها له. في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: والبغض والإنصاف هذا يرجع إلى معاداة الكافرين بالبغض والبراءة منهم. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. والإنصاف أي بالقسط وعدم الظلم. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولتحفظ اللسان وطهر الجنان واصبر لأجل الحق وكن جميل الخلق سهلا حليما رحيما جلدا كريما حازما مكارم الأخلاق مفاتيح الأرزاق، وترفع الإنسان وتثقل الميزان. أحسنت. ختم بالحث على التحلي بالأخلاق الحسنة، وهذا من الثمرة العملية للعلم النافع، كأنه يقول لك: هذا الاعتقاد الصحيح غرس طيب، فلا بد أن تكون ثمرته طيبة، ولتحفظ اللسان أي من الحرام من غيبة ونميمة وغير ذلك. فقد قال الله تعالى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وفيهما قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفيهما قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. ولو لم يكن في إطلاق اللسان خصلة تذم إلا طول المناقشة والحساب يوم القيامة، لكان الواجب على كل عاقل أن يحفظ لسانه ويصونه عن الحرام. ما إن ندمت على سكوتي مرة، ولقد ندمت على كلامي مرارا، ولو يكون القول عند الناس من فضة بيضاء بلا التباس، إذا لكان الصمت من عين الذهب. فالزم هداك الله آداب الطلب. قال: وطهر الجنان أي القلب من الأمراض الباطنة من حقد وعجب وتكبر ونحوها، لأن القلب محل نظر الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أخرجه مسلم. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والنجاة يوم القيامة علقت على القلب السليم. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال: واصبر لأجل الحق، فقد أمر الله عز وجل بالصبر، وأخبر أنه مع أهله، مع أهل الصبر، ينصرهم ويؤيدهم ويوفقهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وجعل الصبر طريقا للإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأخبر سبحانه عن مضاعفة أجر الصابرين، قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. ولا بد أن يكون الصبر لله، لا ليقال صابر. قال تعالى: ولربك فاصبر. وقال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. فيصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة وأنواع البلاء، فلا يجزع ولا يتسخط، ووفق للصبر، فإنه لا يزال مهديا من ربه موفقا للصواب. قال صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. قال: وكن جميل الخلق، فإن جمال خلق المرء وحسن أدبه عنوان سعادته وفلاحه، ثم استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الخلق الجميل والأدب الكريم. وديننا كله خلق، فمن زاد عليك في جمال الخلق زاد عليك في الدين. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما بعث ليدعو الناس إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية: لأتمم مكارم الأخلاق. ولعظيم منزلة حسن الخلق كان من دعائه صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وإذا وفق المسلم إلى أخلاق الإسلام القويمة وآدابه الكريمة نال خيرا عظيما وفضلا عميما في الدنيا والآخرة. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق، فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق، خصوصا طلبة العلم. والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق، والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقي. قال سهلا في المسند وحسنه محققوه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. سهل أي سهل المعاملة والخلق، ميسر على الناس. قال حليما فالحلم خصلة يحبها الله. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال حاتم الطائي: تحلم عن الأدنين واستبق ودهم، ولن تستطيع الحلم حتى تحلما، أي كن حليما على أقاربك ومن تعاشره وتصاحبه واستبق حبهم لك، وإذا لم تكن حليما فاصطنع الحلم. فالشأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلم بالتحلم. راحما، أي كن راحما تعامل الناس بالرحمة لتفوز برحمة الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أرحم الناس، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي مقابل ذلك: كن جلدا كريما حازما، كن جلدا قوي العزم صابرا على المكروه في نيل مطلوبك من الخير، لا يثنيك عنه شيء. وفي الأبيات المنسوبة للشافعي: وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. كريما بالمال تبذله للمحتاجين، كريما بالخلق تعامل الناس بالخلق الحسن، كريما بالعلم تعلم الناس وتبذل علمك لمن ينتفع به، كريما بالجاه، كريما بالجاه تسعى في حوائج الخلق بجاهك. ومن علامات التوفيق أن يكون العبد كلما زيد في ماله زاد بذله وعطاؤه، زاد بذله وعطاؤه، وكلما زيد في علمه زاد تواضعه وزادت خشيته وزاد نشره للعلم، وكلما زيد في جاهه زاد في قربه من الناس وفي قضائه لحوائجهم وتواضعه لهم. قال حازما ضابطا أمرك، آخذا فيه بالثقة، حذرا من فواته، غير متكاسل عما تنويه من خير. ولا تكن ممن قال فيهم الشاعر: وعاجز الرأي مضياء لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر. ثم قال: مكارم الأخلاق مفاتح الأرزاق، وترفع الإنسان وتثقل الميزان. الأخلاق الكريمة مفاتيح الخير والأرزاق في الدنيا والآخرة، وترفع مقام الإنسان عند الله تعالى وعند الناس. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حسن الخلق من أسباب دخول الجنة، وقرنه بالتقوى التي هي أعظم وصية. سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وكلما كان المرء أحسن خلقا كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب منه مجلسا يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن صاحب الخلق الحسن يبلغ به حسن خلقه أن يكون في درجة من يقوم الليل ويصوم النهار. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. قال: وتثقل الميزان، حسن الخلق أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. نسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. نعم. الخاتمة: تمت بحمد ربي حبيبة لقلبي، آوية الأصول مأمولة القبول، أحيا بها حياتي أرجو بها نجاتي، يا ربي يسر علمها وشرحها وفهمها، وارحم من اعتنى بها واشركه في ثوابها. والحمد للحميد خاتمة القصيد. نعم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأن يجزي ناظمها خير الجزاء، وأن يجعل له من أجل مدارستها أوفر حظ ونصيب، وأن يديم نفعه ويجري الخير على يديه. ويشرفني أن أجيز بهذه المنظومة جميع من حضر هذه المدارسة. وعليه فيحق لجميع من كان في هذا المجلس أن يرويها من حضر جميع مجالس مدرستها، ومن عليه فوت فبعد إكمال ما فاته من التسجيل، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب مجيز لمن هو أولى بالإجازة منه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا شيخ، اللهم بارك آمين الله وإياكم، فيكم، نفعك بارك الله الله، لكم، اللهم بارك آمين الله وإياكم، فيكم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.